تبقي عارفة إن ربنا سبحانه وتعالى ينظمها ويرتبها على ما يناسبك. لكن للأسف الشديد قضية الرزق معلومة، دايما نقول المثال ده، هما للأسف الشديد الكل بيبقى نفسه في الربع الخالي. يعني أنت ليكي تلات أرباع القطعة دي، ليكي تلات أرباع التورتة دي، لكن الكل باصص على الربع الخالي للأسف الشديد، وفاهم إن الربع ده هو اللي يصلحه، على إن ربنا أعلم بيه بإنه لو خد شيء من الربع الخالي ده يمكن يسمه، يمكن يفسد عليه أمره كله. أنا عايزك دايما تبقى على لسانك تلك الدعوة اللي قلناها أثناء الدرس، إنك دايما تقولي أسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء، وتستعيذي بالله تبارك وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جميع سخطه، أعوذ بك أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. الله، يا رب اعمل بي اللي انت عايزه، يا رب لك العتبى حتى ترضى، دبر لي فإني لا أحسن التدبير. كان بعض الصالحين يدعو فيقول اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك وأرضنا ربنا بقضائك. قولوا المعاني دي وردوا القلوب يا جماعة. اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك وأرضنا ربنا بقضائك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.